السلام عليكم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. التطير معناه يعني التأثر بالأحوال الخارجة، والتطير انقسم إلى قسمين: تطير مذموم وهو الذي يعرف بالطيرة والتشاؤم، والقسم الثاني وهو الفأل، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عنه أي عن الفأل قال الكلمة الطيبة كما سيأتي إن شاء الله. والتطير يكون بخمسة أنواع: إما أن يكون بالمسموعات، مثلا يسمع شخص صوت طائر ونحو ذلك، وقد يكون بالمرئيات، مثل إذا رأى شخصا تشاءم منه، وقد يكون التطير أيضا بالزمان، مثل تطير أهل الجاهلية بشهر صفر، وقد يكون التطير أيضا بالمكان، مثل ما نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ذلك: إن كان الشوم في ثلاثة ففي الدار، في الدار تشاؤم بالأمكنة. وهناك تشاؤم بالمفعولات، مثل ما كان أهل الجاهلية يتشاؤمون بالغول ونحو ذلك، مثل تشاؤم أيضا في بعض المأكولات وبعض المشروبات ونحو ذلك. فالتطير لا يخرج عن هذه الأنواع الخمسة: إما تطير بالمرئيات أو المسموعات أو الزمان أو المكان أو المفعولات. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب إلى نهاية حديث أنس ليبين عدة أمور. يبين الأمر الأول أن الطيرة المشؤومة من أفعال الجاهلية، ثم ذكر في حديث أبو هريرة يبين قطع هذه العادة الجاهلية، وأنه ليس هناك ما يسمى بالطيرة، يعني لا تؤثر. ثم بعد ذلك ذكر ما هو الشيء العوض الذي عوض عنه الإسلام بالطيرة المشؤومة في الجاهلية، عوض عنها بالكلمة الطيبة وهي الفأل. فقال: باب ما جاء في التطير، وأي باب ما جاء من النهي عنه، وأنه مناف لكمال التوحيد الواجب، لأنه ينافي التوكل على الله عز وجل ويتأثر بمخلوقاته، فقد يصد عن السفر لأنه مثلا شاهد غرابا، وقد يصد عن السفر لأنه رأى رجلا مثلا به عاهة ونحو ذلك، وقد يؤجل نكاحه عن شهر صفر لأنه يتشائم بهذا الزمان، وكذلك قد يؤجل مناسباته عن شهر شوال للتشاؤم بذلك الزمان. فتشاؤمه بتلك الأمور من الأمكنة والأزمنة أضعف توكله على الله عز وجل، فنهي عنه، لأن المطلوب في الشرع أن يكون القلب بكليته متعلقا بالله، كما قال سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فلا تنظر لا للتطيرات ولا لغيرها. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن ضعف توكله ضعف الذم، قوي الذم له بقدر ضعف توكله على الله عز وجل. لهذا يذكر المصنف في كتاب التوحيد عموما جميع ما يدعوك للتعلق بالله، وجميع ما يضرك عن التعلق أو يضعف تعلق قلبك بالله عز وجل. ومن ذلك مما يضعف تعلقك بالله الطيرة، ما تجعلك متوكل على الله، تصدك عن أفعالك، ولا تعتمد على الله وإنما تعتمد على مخلوقات. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. ذكر المصنف هذه الآية وهي في قصة موسى: فإذا جاءتهم الحسنة، يعني من الخصب والرخاء والأمطار، قالوا لنا هذه، يعني بسببنا وما فعلناه من أمور، وإن تصبهم سيئة، يعني قحط ومرض ونحو ذلك، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني يقولون ما جاءنا هذا إلا بسبب موسى واتباعه، يعني بسبب هذا الدين والعياذ بالله. رد الله عليهم فقال: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا. طائرهم عند الله أي إنما وقع فهو بأمر الله ليس بموسى، وما وقع عليكم قحط ومصيبة إنما هو بسبب ذنوبكم، لأن الكافر ذكر الله عز وجل بأنه صاحب شؤم كما قال سبحانه والذي كرب آياتنا هم أصحاب المشأمة، فأي مكان يحل فيه الكافر يحل الشؤم في تلك الديار، وبقدر بعد الإنسان عن ربه بقدر ما يكون فيه الضرر ضرره بقدر ما يضر وقوعه على الآخرين، وبقدر ما يكون فيه الصلاح بقدر ما ينتشر فيه الخير. لذلك قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالرجل الصالح مبارك يحل الخير إذا وقع، يحل الخير في المكان الذي وقع فيه، والكافر يحل الشر في المكان الذي وقع فيه، وأهل الفسق يحل الشر في ذلك المكان بقدر فسقهم في الآية التي سقناها ولنكفر بآياتنا هم أصحاب المشأمة، بقدر كثرة الذنوب والعياذ بالله وشدتها بقدر ما يكثر الشؤم. فذكر الله ألا إنما طائرهم عند الله وليس بسبب موسى وأهل الصلاح، فوقع ما وقعتهم فيه من الشر والقحط والمصيبة هو بتدبير الله بسبب ذنوبكم. قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الآية الأخرى قالوا طائركم عند الله، هذه أيضا في قصة صالح عليه السلام، ولقد أرسلنا ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون لعلكم ترحمون، قالوا طيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. فقال لهم صالح عليه السلام ارجعوا إلى الله لعلكم ترحمون ويحل عليكم الأمطار والغيث، قالوا لا ما حل بنا إلا بسببك أنت يا صالح بسبب رسالتك وما أتيت به من الدين. فرد الله عز وجل عليهم بلسان نبيه عليه السلام قال طائركم عند الله بل أنتم، قال طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، في سورة ياسين أين ذكرتم أيضا بل أنتم قوم مسرفون، فذكرت الطيرة هنا يعني في سورة ياسين أيضا أين ذكرتم، يعني لما ذكرناكم أو عظناكم قلتم ما حل بنا من قحط بسبب التذكير، لا إنه بسبب ما أنتم فيه بسبب المعاصي. أو ألا إنما طائرهم عند الله قالوا طائركم معكم أي لما تطيرتم قلب لكم نقيض قصدكم فتفاءلتم بالشر فحل عليكم ذلك الشر بسبب ما تشاءمتم به. لذلك التطير فيه سوء ظن بالله عز وجل، وعكسه الفأل أو النوع الثاني منه وهو الفأل فيه حسن ظن بالله كما سيأتي. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم ولا نوء ولا غول. لا عدوى هنا يحتمل النفي والنهي أو النهي، لا عدوى يعني إذا قلنا النهي معناها إياكم، يعني إذا قال يعني لا يعدي بعضكم بعضا، أو لا عدوى يعني نفي لا يوجد عدوى لا يمكن أن يعدي شخص آخر. فإذا قيل ما الجمع بينه بين لا عدوى وبين فر المجذوم فرارك من الأسد ولا يورد ممرض لا يورد ممرض على مصح، هذا النهي من سلم أن المريض يأتي الذي مرضه يعدي أن يأتي عند الصحيح فيصيبه بذلك المرض. والجواب عن ذلك لا عدوى يعني بذاتها وإنما بوجود الله عز وجل لها، فإذا وجد الله بأمره الكون القدر أن العدوى تنتقل فهي تنتقل، لكن لا تنتقل بذاتها فتتشاءمون بذلك الأمر. قال لا عدوى ولا طيرة، وقال فر المجذوم فرارك من الأسد. فالجمع بين الأحاديث نقول لا عدوى يعني لا يمكن أن تنتقل هذه العدوى إلا بأمر الله، ونحن نفعل الأسباب في البعد عن انتقال العدوى التي أقر أهل الطب أو أهل الخبرة بانتقالها في حال الأمراض. فنجمع بين الحديثين، يعني لا عدوى يعني بذاتها وإنما بأمر الله لها، ولا طيرة كذلك، إما أن يراد بها النفي أو يراد بها النهي. وإذا أريد بها النفي أبلغ، يعني معناه لا يوجد طيرة فلا تهلكون أنفسكم وتتعبون أذهانكم، فليس هناك ما يؤثر في حال السفر إذا أردتم أن تطيرون بما تطيرتم به، فلا طيرة، فأبعدوها عن عقولكم وأذهانكم، ما في شيء اسمه طيرة، هذا ما الحديث، ولا طيرة، فلا تتشاءموا بها. ماذا نفعل؟ نتوكل على الله ونحسن الظن بالله. فإذا أراد مثلا شخص أن يسافر ورأى سيارته قد حدث فيها عطل ثم أصلحها ثم بعد ذلك حصل عطل ثم أصلحها، لا يتشاءم، فيحسن الظن بالله ويسافر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. هامة نوع من أنواع الطيور مثل البوم، كذلك كان يتشاءمون بها فيقول لا تتشاءموا بها. ولا صفر، أيضا لا تتشاءموا بشهر صفر، فمثله مثل بقية الشهور، والأمر كله من الله عز وجل، الشهور مدبرة بتدبيره عز وجل، لا تملك لغيرها لا نفعا ولا ضرا، فما حدث أو يحدث لك من مصيبة فهو مكتوب في كتاب عند الله عز وجل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير خلق بخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال سبحانه: ومن غايب في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فكل شيء مكتوب قبل أن تخلق، فليس لك إلا الرضا والتسليم والتوكل على الله وكثرة الدعاء فيما تريد تحقيقه من الأماني التي شرعها الله عز وجل. قال وزاد مسلم: ولا نوء، يعني ولا تتأنوا النجوم، يعني لا تتعلقون بالأنواء، مثل ما قال مسلم: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكفر. أي إذا أردتم فعل أي أمر فلا تتعلقوا بالنجوم في إثبات أمركم أو نهيه، في الإقدام عليه أو الإحجام، وإنما توكلوا عليه. ولا نوء ولا غول. غول نوع من أنواع الشياطين، كان أهل الجاهلية يظنون أنها تؤثر على حياتهم فتزعجهم في تصرفاتهم وتؤذيهم في سفرهم ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس هناك شيء اسمه غول، فلا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، فتوكلوا عليه. ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ساق المصنف الاتيان بالنوع الثاني من أنواع التطير وهو الفأل، من أنواع الطيرة وهو الفأل، قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. وإذا كان الفأل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر مشروع، فيعجب الله سبحانه، والعبد يفعل ما يعجبه سبحانه وتعالى. قال: ويعجبني الفأل. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: وما الفأل؟ قال، وهذا يدل على أن المستمع إذا أشكل عليه أمر يسأل، قال: الكلمة الطيبة. كيف الكلمة الطيبة؟ يعني إذا رأيت مريضا تقول له: يا سالم، لا طيب إن شاء الله. إذا رأيت رجلا مسافرا تقول: إن شاء الله تعود، وبإذن الله تقدم خير الإسلام والمسلمين. إذا رأيت رجلا يذهب للصلاة: إن شاء الله مغفور لك. وهكذا يعجبني الفعل. لماذا؟ لأن فيه حسن ظن بالله، وحسن الظن به سبحانه باب عظيم من أبواب العبادات، لأنه يدل على تعظيمك لله بإثبات صفات الله من القدرة والقوة والقدرة والقوة والغنى والحمد. يعني إذا رأيت مريضا تقول: إن شاء الله سالم، يعني بأمر الله وقوته تتعافى ونحو ذلك. وإذا رأيت رجلا معسرا تقول: إن شاء الله ربي سيغنيك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول: قال عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي لظن بعبدي ما شاء. وسوء الظن يقع في النفوس كثيرا. ابن القيم رحمه الله يقول: وأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يسيء الظن بالله عز وجل، فيظن أن له أكثر مما استحق وأنه أولى من غيره بالنعم. وهكذا قال: فتشت في نفسك ولفتشت في نفسك ما فتشت لرأيت ذلك كامنا في نفسك كمود الزينات، يعني لو أظهرتها لثار مما في قلبك. والمخرج من ذلك هو كثرة الدعاء، مثل أن يقول الشخص: اللهم ارزقني حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. فهذه من الأدعية التي يغفل الناس عنها: ارزقني حسن الظن بك. فإذا رزق الشخص حسن الظن به سبحانه معناه يتوكل عليه جل وعلا ويفوض أموره، وهذا هو المقصود من العبادة ومن بعثة الرسل، لأن الإنسان لا يكون متعلقا إلا به جل وعلا وحده. لذلك مثلا لو شخص يذاكر في امتحانات، من الفعل إن شاء الله سأنجح وإن شاء الله سأخذ درجات عالية وهكذا، ما يقول ما جاوبت أنا سوف أتأخر ما أنجح ونحو ذلك، لا، من التعبد الفعل. حتى لو متذاكر يقول إن شاء الله أنجح، تذهب إلى بلدك كنت ما عندك ما تقول إن شاء الله ربي يغنيني، تعتقد ذلك بقلبك وتنطق بلسانك حلو عند الآخرين من باب حسن الظن بالله. تطلب العلم تقول إن شاء الله سوف يجعلني الله من أهل العلم ومن الذين أرفعهم درجات الله في الآخرة، وهكذا حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. وهو كما أخبرناكم عبادة غفل مهجورة يغفل عنها الناس، يتطرقون إلى التوكل ويتركون حسن الظن بالله. فتبين ما سبق أن التطير أن الطيرة تنقسم إلى قسمين: قسم منهي عنها وهو التشاؤم، وقسم محمود وهو الفعل وهو الكلمة الطيبة. وأن التطير يكون بخمسة أنواع، له خمسة أنواع: المرئيات والمسموعات والأزمنة والأمكنة، بالمسموعات أو المرئيات أو الأزمنة أو الأمكنة أو بالمفعولات. وأن الإنسان يجب أن يتعلق بالله ولا يتعلق بشيء من مخلوقاته، بل يفوض أمره له سبحانه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. وغدا إن شاء الله سوف يكمل المصنف بقية أحكام الطيرة. صلى الله وسلم على محمد أجمعين. وبعد، لما ذكر المصنف رحمه الله في مطلع هذا الباب باب الطيرة، وأن الطيرة من أعمال الجاهلية وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وهي نوع من أنواع الشرك، لأن تمنع التوكل على الله عز وجل وفيها سوء ظن به سبحانه. لما بين ذلك ذكر في هذه الأحاديث أن من أنواع الطيرة ما هو محمود وهو الفعل، ولما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال هي الكلمة الطيبة. ثم بعد ذلك ذكر من رأى شيئا من ذلك مما يوسوس له الشيطان في قلبه، ثم بعد ذلك ذكر حكم الطيرة وأنها شرك، ثم في آخر أثر كان قال: أخشى أن يقع في قلبك أمر من الأمور في عدم تفسيرك للطيرة المذمومة، وأن تفسيرها إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني يمنعك من السفر مثلا أو تسافر من أجل ما رأيته من الطيرة كما سيأتي. قالوا لأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، الصواب عروة بن عامر، عروة بن عقبة بن عامر، والصواب عروة مو بعقبة، أن يسلم قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل، يعني لما ذكرت الطيرة أي الطيرة المنهي عنها، فقال: أحسنها الفعل التي ليست مذمومة. وبدأ يبين قبح تلك الطيرة التي من أعمال الجاهلية، قال: ولا ترد مسلما، يعني أن لا يجري خلف الطيرة المشؤومة إلا من لم يقر الإيمان، يقر الإيمان في قلبه. لذلك قال: ولا ترد مسلما، أما غير المسلم فإنه يجري خلف سرابها. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا يأتي بالحسنات يعني بالخير والخصب والمطر ونحو ذلك إلا أنت. هذا الدعاء فيه التوكل، لأن الطيرة منافية للتوكل، تدعو بما يقوي التوكل في قلبك الله عز وجل. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات من الفتن والمحن والمصائب والقحط ونحو ذلك إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا تحول من حال سيئة إلى حال حسنة إلا بالله، فكلنا معلقون بأمر الله عز وجل وما يقضيه لنا في هذه الحياة، بمعنى أن الطيرة لا تنفع شيئا ولا نتعلق بها. فإذا علق القلب قلبه فيعلق المرء قلبه بالله بالتوكل عليه سبحانه، حين ذاك تنحسر الطيرة، لأن تنحسر الطيرة المذمومة، لأن الطيرة ناشئة عن قلة التوكل على الله وسوء الظن به سبحانه. ثم بعد ذلك ذكر أثر ابن مسعود أن مسلم قال الطيرة شرك، ولأبي داود ثلاثا الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، وما منا، هذا من قول المسعود، يعني ما منا إلا ويقع في قلبه شيء من التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال المصنف رحمه الله فدل على أن الشيء إذا عرض على القلب لكنه دفع لا يأثم الشخص به، فذكر ابن مسعود هنا وصاب أنه من كلام ابن مسعود أنه إذا وقع في قلب شيء يدفع بالتوكل، وهذا نظير جنس الوسوسة التي ترد على القلب والسيئات ونحو ذلك، والمرء يدفعها فلا يؤثم بها. فساق المصنف رحمه الله هذا الأثر ليبين لك حكم الطيرة، وهي الطيرة شرك. يعني إذا لو سمعت شيئا يتشائم، لو سمعت أحدا يتشائم بالطيور مثلا أو تأخير النكاح، لماذا؟ قال إن رأيت سيارة سوداء فأنا تشائمت بها وأريد تأخير النكاح عن هذا الشهر، تقول له هذا ما يجوز. فإذا قال لك ما هو الدليل أنه ما يجوز، تقول له بل هي من أنواع الشرك، لقوله وسلم الطيرة شرك. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المسلم قال لما ذكر الطيرة وسئل قال الطيرة شرك، هذا أيضا فيها حكم الطيرة وأنها من أنواع الشرك وهي شرك أصغر. وإذا تعلق القلب بالكلية على تلك المشؤومات من المسموعات والمرئيات بالكلية، يتعلق بالكلية، فكما تعرفون هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله لما كان شركا؟ قال فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، يعني ما يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، لا خير إلا خيرك يعني لا يأتي بالحسنات والنعم والأرزاق إلا أنت، ولا طير إلا طيرك يعني مما يقع على الناس من مصائفه بأمر الله وتقديره الكوني القدري، فلا يتصرف في هذا الكون إلا بأمر الله، كما قال عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهو المالك المتصرف في الكون. قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال هنا لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك سبحانك. ولا إله غيرك فدل على أن التوحيد يكفر الخطايا ويكفر الذنوب، فمن تكفير، فمما ورد في النصوص مما يكفره الشرك، مما يكفره التوحيد من الذنوب أنه يكفر الشرك، هذا الحديث. اللهم لا خير إلا خيرك ولا إله ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، هذا فيه توحيد لا إله غيرك، فكفر سيئة تلك الطيرة. ما الذي كفرها؟ هو التوحيد والرجوع إلى الله عز وجل، الإقرار له بالوحدانية وأنه المتصرف في الكون وحده والمعبود بحق وحده جل وعلا. ثم لما ساق لك المصنف ما سبق من الآيات والأحاديث، قال لا يوسوس لك الشيطان أن كل أمر أحجمت عنه أنه بسبب التشاؤم، وأن كل أمر أقدمت عليه هو بسبب أيضا التشاؤم؟ لا، إنما الطيرة التي أريد أن أبينها لك. قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ما أمضاك يعني جعلك تسير في ذلك الأمر. يعني لو أن شخصا أراد أن يسافر فرأى أمامه رجلا مبتسما، فإذا سافر من أجل تلك الابتسامة التي رآها تفاؤلا بها، هذا من أنواع الطيرة. ولو أن شخصا أراد أن يسافر فرأى أمامه رجلا مريضا، نقول هذا من التشاؤم بعدم السفر. ما أمضاك أو ردك عن السفر؟ أمضاك شعبك تسافر، أو ردك يعني منعك عن السفر. فهذه هي الطيرة المشؤومة المنهي عنها، وهي من أضراب الشرك. أما لو كان الشخص أصلا عازم، كان الشخص عازم على السفر، ثم رأى ما يسره من مبشرات، مثل اتصل عليه صاحبه وقال الأمر السكن مهيأ والأمور بحمد الله والأهل مسرورون بزيارتك ونحو ذلك، فهذا خير، فأنت أصلا مسافر يعني عازم على في نفسك السفر، فلما قيل لك أنت عازم، فليست هذه الأمور التي أقدمتك على تلك على ذلك السفر. وأيضا لو رأيت أمورا مما خلق، مثل لو رأيت مثلا غبارا في الطريق قبل أن تسافر، قيل لك غبار كثير، قال إذا نتشاءم من ذلك السفر فلا نسافر. إذا كنت أحجمت عن السفر من أجل التشاؤم بالغبار ما يجوز، لكن أعرضت عن السفر من أجل مخاطر الطريق الغبار فما في بأس، لأن السبب وليس تشاؤم. فتبين مما سبق أن الطيرة تنقسم إلى قسمين: قسم ممنوع وهي الطيرة التي تسمى الطيرة، طيرة الجاهلية، يعني التشاؤم. القسم الثاني من أنواع الطيرة الفعل، لما ذكرت وهي الكلمة الطيبة التي يسر بها الإنسان، فهذه محمودة فلا بأس بها، وهي من حسن الظن بالله عز وجل. وتبين أيضا أن الطيرة من أنواع الشرك والعياذ بالله، وأن الشيطان يوسوس للعبد كل ما يبعده عن الله سبحانه، ويجب على المسلم أن يتعلق به جل وعلا ولا ينظر إلى الأسباب فقط، وإنما يجعل الأسباب في يده، وأما القلب متعلق بالله، يعني يعلق القلب بالله ويفعل الأسباب باليد، بمعنى ألا يتعلق بالأسباب. يعني مثلا شخص يدرس في المدرسة يفعل السبب فقط ويذاكر، أما التوفيق والنجاح يعلقه بيد الله عز وجل، فيجعل السبب في قلبه ولا يجعل أن سبب نجاحه هو بسبب المذاكرة التي فعلها هذا السبب، فقد تذاكر ثم تنام عن الامتحان فالسبب يتخلف، وهكذا. فاجعل الأسباب في يدك ولا تجعلها في قلبك. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.